الشديد وقعت فيه الطوائف الكبيرة. وباب الانحراف فالاعتقاد كبيرة جدا، وفي باب السجاد كثيرة، فمنهم من بحر في انحرافه منح التعطيل والتعطيل أنواع، ومنهم من نحى منح التحريف، ومنهم من نحى منح التشبيه والتمثيل، إلى غير ذلك من الحرابات التي وقعت فيها الطوائف في هذا الباب. أما أهل السنة فرجوا من ذلك كله، المنهج القائم على الإثبات لله عز وجل بلا تعطيل، الإثبات بلا تمثيل، والتمثيل بلا تعطيل، فهم سالمون من التعطيل وسالمون من التمثيل وسالمون من كل ما وقع فيه أهل الضلال والباطل. وسبب هذه السلامة اعتصامهم بحبل الله وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يحتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال رحمة الله عليه: فإننا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات. أيضا قول الشيخ هذا فيه لفت انتباها لطالب العلم والمبتدئ في هذا الفن والمطلع عليه، أن الخوض في هذا الباب خوض كبير، ويجب على من دخل هذا الباب وخاض فيه أن يخوض فيه خوضا صحيحا وأن يدخل فيه دخولا صحيحا، لأن أمامه طرق كثيرة وسبل عديدة كلها لا تقضي إلى الحق ولا توصل إليه، وإنما الذي يهدي إلى الحق ويوصل إليه الطريق الذي كان عليه السلف الذي وصفها الشيخ رحمه الله بأنه الطريق المنجي. هناك طرق أخرى لا توصل إلى النجاة ولا تصل بصاحبها إلى دار الأمان، وإنما تصل به إلى الحق بحسب بعدها عن صراط الله المستقيم. قال: أولا اعلموا أن كثرة الصور والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. هذا تنبيه غاية الأهمية. كثرة الصور في هذا الباب، باب الصفات، وكثرة الأسئلة كما أشار الشيخ رحمه الله عليه من البدع، ومراده بالخوض في هذا الباب أي الخوض فيه ابتداء، الخوض فيه ابتداء دون اعتماد على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأسئلة في هذا الباب، المراد بالأسئلة التي يتكلفها أهل البدع كالأسئلة الاعتراضية مثلا، أو الأسئلة التي يراد بها التعطيل، أو الأسئلة التي يراد بها إدارة الشبهات وإحداث اللبس، أو نحو ذلك من الأسئلة التي أكثر بأهل البدع. هذا كله من البعض. أما دخول الإنسان في هذا العلم السليم الذي هو أشرف العلوم وأكملها، لأن شرف العلم من شرف معلومة، فاشتغالهم بهذا العلم على أسسه الصحيحة ومسلكه الصحيح فهذا مما ينجى، حتى وإن طالت عنايتهم به وكثر اشتغالهم به هذا لا يذم، هذا لا يذم، لأنه اشتغال بأشرف العلوم واشتغال بأساس الخير والفلاح، لأن معرفة

عقب كل أساس من هذه الأسس ذكر الدلائل عليه من الفوائد. قال أنه يرتكز على ثلاثة أسس من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. ومن أخل بواحد من تلك الأسس فقد ضل. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم. ثم بدأ ببيانها. قال أحد هذه الأسس الثلاثة أريد أن أذكركم بكلام الأمس حول طبعتين للكتاب. الطبعة الأولى هذه التي طبعت في زمن المصنف الرضي لعله قام بتنقيحها بنفسه، والطبعة الثانية أخذت من الشريط الذي ألقاه ترجع الشريط بنفسه وطبع. وأشرت إلى أن الأولى هي هذه الطبعة التي طبعت في ثلاث مرتين، أما التي كانت في القرآن فالمنقي قد يكون في القرآن ويتناسب مع مقال الإلقاء والخطابة، ولما يحرر ما ألقى تجد يحدث بعض الإغراءات. فالطبعة التي هي تقرير من السرير فيها في هذا الموضع قال أحد هذه الأسس الثلاثة، الأول منها هو التنزيه. أحد هذه الأسس الثلاثة الأول منها هو التنزيه، هكذا جاءت العبارة. هذه يمكن تصح بالإلقاء، مثلما أقول لكم أحد هذه الأسس الثلاثة الأول من هذه الأسس الثلاثة التنزيه، هذه كميلة بالإلقاء وتلفت الانتباه. لكن لما تأتي مكتوبة لتصلح العبارة في الكتابة هذه الأسس الثلاثة أول منها التنزيه ولم يدخل في مقام الكتابة. ولهذا لعل الشيخ نفسه نقح وخرجت بهذه الصياغة. فالأولى هذه الطبعة التي بين أيديكم وهي التي طبعت في حياته مرتين وبعده مرات كثيرة. قال أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يسبح بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، عن أن يسبح بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، أو أن يسبح بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. وهذا في إبطال التشبيه، تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوقين، والتشبيه باطل سواء شبه المخلوق تنزع وتقدس، سواء شبه الخالق تنزع وتقدس بالمخلوق، أو شبه المخلوق الضعيف الناقص بالخالق العظيم. ولهذا قال العلماء التشبيه نوعان وكل منهما باطل وضلال، تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق. قال الأساس الأول تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، أو أن يشبه بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، يعني أن يقال بالتشبيه تشبيه الخالق تنزل وتقدس بالمخلوق. وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال، أيضا قوله فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله تعالى هل تعلم له سميا. هذه الآيات كلها تدل دلالة واضحة على بطلان التشبيه. إذا هذا أساس يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة أنهم ينبهون الله عن التشبيه، فليس شيء من